كما زينت في أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم. هذا الكلام هو واضح. إيش عندك؟ هو واضح هذا الكلام ابدا، وهو واضح، ما اشار الى مخطوطه ولا اشار الى شيء. هذا ان كان يعود على اولئك ممكن قريب في اللفظ اذا لم تزد الواو، اذا كان يعود على اولئك كما زيدت في اولئك للفرق بينه كما هو عندنا الان، للفرق بينه وبين اليك في الرسم اي في الخط والكتابه، اي في الخط والكتابه. اما انه بينهما الفرق بينهما وبين اليك ما في في اللفظ ابدا، في الكتابه ابدا ما في صوره. سأل ما يضر، لكن يجعل من اجل التفريق بين اولو واولات واليك هذا بعيد، هذا بعيد، لان لفظهما كما ترى مختلف تماما. وانما لو سقطت الواو من اولئك لحصل شيء من ايش؟ من الشبه اللفظي، من الشبه اللفظي، مع ان هذا مهموز، اولئك مهموز، لكن سيحصل شيء من الشبه اللفظي. فزيدت الواو لاجل الفرق بينه وبين اليك، الفرق بين اولئك وبين اليك. اما بينهما وبين اليك هذا بعيد، لا في بينهما اتفاق لفظي حتى يفرق بالواو، لكن ممكن ان يكون الفرق بينه وبين شيء اخر. وزيدت الواو في اولو واولات كما زيدت في اولئك الفرق بينه وبين اليك. لا ما حتى اولات ما في، ما فيش ما فيش كلام، وهو مستقيم ذا. قال واولات التي معناها ذوات، وانت اولاد يعرب اعراب انه. وزيدت الواو في الرسم في اولو واولات كما زيدت في اولئك للفرق بينهما وبين اليك في الرسم، وهو واضح هذا ابدا. هذا ان شاء الله غدا ناتي بخبره. سأل الواو زائدة في الاثنين، وزيدت الواو في أولى في أولو وأولات كما زيدت في أولئك الفرق بينه وبين إليك. عندنا النسخة أضبط من حقكم هنا، يقول الخلاف عندنا زيدت في أولئك للفرق بينه وبين إليك أي الواو، أما أولو ما له دخل. كيف؟ وزيدت الواو في الواو في أولو. في ماذا زايدة؟ في أي شيء؟ الواو زايدة تمام. هنا وجه الشبه بس الزيادة، لكن قصنا هنا الإخوان يقولون للفرق بينهما وبين إليك. زيدت الواو في أولو وأولات للفرق بينهما وبين، هذا مو صحيح، وإنما ممكن نقول زيدت في أولئك للفرق بينه وبين إليك، يكون كلام مستقيم. لكن يقول الشبه بين أولو وأولات بإليك بأولئك، كلاهما فيه إيش؟ أو كل الألفاظ هذه فيها الواو زائدة، لكن ما يكون كما زيدت التشبيه يعود على أولات وأولو، كما زيدت في إليك، أو كما الفرق بينه وبين إليك، الفرق بينهما وبين إليك يعود على المتقدمين، خطأ، ما في شبه بينهما أصلا. وإنما كان هناك شبه بين إليك وأولئك، فزيدت الواو في أولئك لأجل التفريق بينه وبين إليك. واضح هذا؟ إليك حرف وأولئك إيش؟ اسم إشارة، وأولئك اسم إشارة، فزيدت الواو للفرق بينه وبين إليك، لأن إليك إذا جر الكاف ربما يلتبس بأولئك إذا لم تكن هناك واو. أوليك ربما يلتبس، ليس كذلك؟ لو ما في واو أوليك هكذا ولا يعني سيحصل شيء من الثقل، لكن الهمزة ممكن تغلب بها أوليك، سيحصل شبه بينه وبين إليك، ليس كذلك؟ فمن أجل ذلك زيدت الواو حتى لا يحصل هذا، فللتفريق بينهما. أما أولو وأولات ما بينهما شبه في الأصل، فالنسخة حط فيها نظر. هذه هنا قولوا بينه في بعض، في النسخة تقول وفي أولئك للفرق بينه وبين إليك في الرسم. قال تنبيه آخر